وعلى آله وصحابته أجمعين بعض. أنا في صدر الكتاب يعني صلفيقي هذا في صدر لي مركع صحيح إنه نودن بي مرقس ناسخية منسوخة أيان كجرنا مرقس مرغوبين مؤلف رحمه الله تعالى حين كجرنا وكذلك ساسوك له إذا فعل مرقس سمعي النبي صلى الله عليه وسلم شيئا شيء على وجه العبادة السعبة راها نوو سمعي ولم يمر به من أمر فالصحيح سيئ صيحة أنه الاستحباب صنعي موصنا مرقس وإن فعله هدو سمعي على وإن فعله على وجه العادة سعى راها نهدو سمعي ضلوا تسنيا على إباحتي إباحة تسنيا وأما ما قرره النبي نبي وحيه صلي صلى الله عليه وسلم يرى قوار أخذ الله والأفعال في علاه حكم عليه والقو حكم يا بل إباحة إباحية بناني أو غيرها ما غير كيد على الوجه الذي أقرغه سلي وقرغ صلي صلى الله عليه وسلم هذا ما مؤلف قهد يا رحمه الله تعالى أفعاش النبي عليه الصلاة والسلام أيوك قهد لي هذا ما هو كاس مركو قهد لي هذا ناشا ضبئ صامر لي ترجيحات يوحي لمن مركو كهر لي ايات ترجيحات مؤلفك وحكو الضري مرقس عرف انتعذر معرفة المتقدم والمتأخر رجعنا الى الترجيحات بينونا قوينا بيلي معنا الدلالة المركي اللي قهر لي لبدري لحضير اسقبتان افر قاعدين استعماشا الله باهاي قاعدة الكوبادين استعماشا الله باهاي وحيتهاي انا المرقس حاولي يعني اسكو الضيلة انا المركة قاعدة الكوبادين استعمالي سوانا الجمعسة حضات جمعين كيلو ويدو تاريخ رضي الله حريسا كدنبيين ناسخ ونقنية كيهر ومنسوخ ونقنية حضي المركة انت هالسوق تبقلي ويدو يا ترديح بارس الله حريسا وكال الرجي حيسا حضي انت هالسوق سوق تبقلي ويدو توقف فاطمين يسايو انت اله وكين يقف عارمه وكال الرجي حا اضوى السوق يسايو وكيسا يسا توقف ويو حلقية با اضيقى مسألة من هذا فهم وايه لكن غير كائن فهم أصول الجلا وضفت لين فهمه بالغية عبا هذا الترجيحات دي سوى كهذا يبا وحيري سادرت القول كالنبي صلى الله عليه وسلم يفعل كيسو هذا يسكهر لما الدين قول كالنبي قال الرجيح عليه الصلاة والسلام سواب كنا وحيحي قول كالنبي أما هو أمر أمر كاسي أما أمر الوجوب هالنقضة أما أمر الاستحباب هالنقضة أما مركا هو النهي نهي قاسة تحريم هالنقضة أما كراهية النقضية سأسولي أنت سئل كيسا مركا سينا وراينا مركا نقول كي قادنا سئل كيسا خاص لما كو حنبالينا وخصوصيه يا لغو حنبالي وأنا كل ما قال لك فخصائص النبي صلى الله عليه وسلم تنبني على هذا الأصل أصل كاسي خصائص النبي صلى الله عليه وسلم أي مركا سحويا كل اسمه يسا مركا يضع مركا أصل كاس واسدا ترجيحات دي مركا ايو سدا وغهد لي مركا مؤلف رحيم الله تعالى مركا ترجيحة حل كستا لولا اللي يحذي وامركي لجمعين كبواي وحي نسخين الوايو يسوى ناسخي منصوب وحي ويهد ترجيح ماشي ما يمن ايو اما يضا لجمعين كريو مركا ترجيح مركاس لولا ايمن ايو لولا هرئي جمعين تايا نسخة هدين لوايو وانضا مركا سحاوي ترجيح لولا يحنيا وجود الترجيح ويسر الضرنتح لكن شن مسألين كشيرنا مسألة الكوبات باعتبار الإسناد سنة كماركي لفيريو ورواد حديث كورغميس يكوى حديث كورغمية حتى يكون يحوق بنيهين سنة كمسلا أخرغ جحنام أما يسر بنيه مركا ولذلك رواية الفقيه يرجح على غير الفقيه ميلاها منك الفقيه الرواية جيسة هي كأنفقيه هين كفقيها للرجح يا بلاهم ورواية الأوثقي على ما دونه في الثقة وعلى الرجح ليلة أن قفك الثقة أآلو كالسوية قفك يسوى كلي توالق الرجح يا بلاهم مرجحات إمام الشوكان وحو قارسيه إلا الذي أفرتهم أي يسوى قارسيه رحمه الله تعالى مرقى كو باعتبار السند سند كمرتلة في اليوم لابد باعتبار المتن متن قبل إيغية وعام كأن لخصيصين هي عام كلا خصيصة هذا يسكر لدي كورا لو عام او مدنا لخصيصي مدنا لخصيصي هذا يسكر لدين ايوهما يقدم وحالا هر مرنية عام كأن لخصيصين بحالا هر مرنية صحيح وباعتبار المتن ويانتاسي ما هي قيئة إباحة dinna aday iskoo dhibaadin waxaan ugu banaan yahay ma banaano ma banaanaan qaadayna waaye allah musta'aala marka taas waa sida bi'tibaar sanad iyo bi'tibaar matn waa laba saddex bi'tibaar madluuli madluulka waxa way fiirintiisa oo wixii madluulku waa waxa lafdigan waxa uu ku tusinayaa madluulayda daali iyo madluul baa kala jira oo daaligu waa shaygan waxa uu ku tusinayaa daali la yidhaaha madluulna waxa la yidhaaha waxa markaas waxaan weeyaan daali waxa la yidhaaha shayga wax ku tusinaya madluulkana waxa uu ku tusinayaa la yidhaaha marka bi'tibaari madluul weeyaan qaybta marka iyaduna markaas waxa weeyaan saddexaadii oo masalan shayga musbitka iyo naafiga kee la horeysinaya qofka musbita almusbitu muqadamu cala naafi waxa marka taasiiska iyo ta'kiidka taasiiska la horeysinaya ataasiisu awlaa min ataakiidi waxaa la horeysiinayaa ixtiyaadka iyo qeyrkii ixtiyaaf iyo xaamirka la horeysinaya taas waa sidaas qeybta afraad waa almurajaxaad bixasab umuur alkhaarija umuurta ka baxsan shaygan markii la fiiriyo mithaal ahaan laba daliil baa isku hor yimid daliilkan waa keligii daliilkana daliil kale xoojinayo haysaa kan daliilka kale xoojinayaan qaadayna waa amri khaarija weyaan taasama sidaanu ku helnay waayaha qeybta shanaadi waa atarjiix bayna alaqsiya aqsiyada in la kala rajaxo markaas ayaa la yidhaahaa markaas marka intaas bal fiiri hadda atarjiix min alaqsiya qiyaasada iyo miisaanka in la kala rajaxo marka shanta qeybood qeybta hore bictibaari sanada laba iyo afartan weeyaan qeybta marka bictibaari matna waa sideed iyo labaatan sugee bictibaari sanad waa afartan iyo laba bictibaari matna waa labaatan iyo sideed labaatan iyo sideed iyo afartan iyo laba waa imis todobaatan saxiix waa yahay bictibaar madluul oo qeybta saddexaad isna waa sagaal todobaatan iyo sagaal ba qeybta afraad oo bictibaar umuur alkhaarija haddii la fiiriyo iyadana waa toban deetan iyo sagaal mayib qeybta shanaad oo atarjiix beelan aqsiya afartan iyo saddex afartan iyo saddex iyo sideetan iyo sagaal uu isku geey boqol soddon iyo laba weeyaan waa miatan way tamaani wa thalaatuun waka amru aljixaad marka waad ma fahan soo qiso dhib yar maaha waa intaa keliya weeyaan imaamu shawkaani baana gaarsiiye intaas qaarkood way ka baryayeen laakiin imaamu shawkaani bariiqadiisi ma marna hadda sidaas intaaba sidaa ka dhigay raximahu allahu tacaala usuuliyiinta barkood way ka ziyaadiyaan usuuliyiinta barkood way ka nuqsaamiyaan waa sidaa oo alimaamu shanqiid oo kale wuxuu yidhi murajaxaada lama koobi karaba lamaba koobi karo buu leeyahay kitaabkiisa mudakirada ah wuxuu leeyahay lama koobi karo irshaad ulfuxuuq imaamu shawkaani gebina ku sheega waxaasaan baan sheegayo dee khutubta kule inoo soo socoto allahuma istacaanu calayhi tuqlaan marka sidaa ula qabso bictibaari sanad laba bictibaari matni saddex bictibaari madluuli afar باعتبار الأمور الخارجة شن باعتبار الترجيح بين الأقصية واي وكذلك مرقى هل كان سوى المؤلف كوحون وكذلك هل كان مرقى حربين وشيكو أفعاش النبي صلى الله عليه وسلم وحيا هيدين وكو شيكو مرقى مسادر تشيكي الكتاب والسنة إنه السنة الرقائيه أفعاش النبي صلى الله عليه وسلم لكن عقب كاني أفعاش النبي كل الورقات هي متقدمناه صدح بعض قيمنا يساف عاش النبي صدح الرماد بعض قيمنا يساف عاش النبي قيمتك وروحي نقر يسا وحو النبي صلى الله عليه وسلم على وجه العبادة وسمه على وجه العبادة وسمه وإما إنه النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الجبلة إنه طبعا هانس كاسمه النبي صلى الله عليه وسلم فقال الله تسيقه الله قيم ما يخص دعوة حكسه بحيسا كل عبادة أه يا الله قيمنا إسا إما إن النبي خاص قطعي صلى الله عليه وسلم وإما إننا خاص واحد حدي النبي خاص قطعي إسا خاص قطعي حدي كما والله قيادة يا النبي صلى الله عليه وسلم فعل النبي قول ورنا محوصة إذية صنفة إذية وكل فعل النبي جريدة عن أمره فغير واجبين بدا محوصة إذية صنفة إذية واسداس قول كيف فعل قاضي سوري بادينك لقاضني وصامرنا صنفعلك ماهي يا قولك قولك قولك يا فعل قاضي سوري بادين سعلك لقاضني صمع قولك لقاضني صحيح واسداس وإيا طاوان وارغنا مرخاص هذو على وجه الإباحة السمعية على وجه الجلل لنا وأخذ أن قتال لكن أخذ أن يطف سنية وجب سنة ما رغبون كلفيه اللهم صلى الله عليه وسلم وكذلك سأصوك إلى أفعال مرخو السمعية على الشيء الشيء مرخ قسم أفراد بأجرة إنه فعل كان لابن مستعصم الشيء كو عديني الشيء هذو كو عديني الشيء كو عديني يوم القرية هذو الشيء قاسي واجبها واجب فعل كوها هذو الشيء قال عدين يصنعها صنم بوهانية وإن يكون مبينا لأمر فالحكم فيه حكم ذاك الأمر وكذلك صاصم إذا فعل أمره سمية شيء شيء على وجه العبادة عبادة هنو سمية ولم يأمرون أمر به سقام فالصحيح سيصيح أنه الاستحباب صنو صنع ذوكا وإن فعل وضو سمية على وجه العادة سعال أنا هذو إسكا سمية ندل وحكم سمية على الإباحة تباحه وأما ما قرره النبي قول حرق رئيس الله عليه وسلم ومن الأقوال هذا والأفعال في إلا حكم والحكم عليه دشيس بالإباحة تباحه أو غيرها ما غيرك على الوجه الذي أقره سيدي النبي صلى الله عليه وسلم وايح فصل وعمل إجماع وحن قلت أجر لك مسابلتي أفر بيهاي كتابك سنة إجماع قياسك كتابك السنة هي مدلوك وقلنك صبحنا وحي معاني ذودي وعنك صبحني مرها صحاوية أمري النهي وانك صبحني مطل عام يخاف وانك صبحني سأفر ماها مطلق يمقين وانك صبحني لحسو ماها مجمل يمبين وانك صبحني سديسو ماها محكم يمتشاب وانك صبحني شران ماسخ يمنسوخ وانك صبحني انت عسان صبحنا هذا هل كان كيس تحاب كان ليا إجماعية وأما الإجماع إجماع فهو يسوي اتفاق العلماء علماء وافقتان غير وافقا ويا على العلماء المستهدين المستهدين تاهم على حكم حادثة بعض حكم كيد فمتى قلت قطعنا إنه جزمنا إنه قامنا بإجماعهم إجماعوها وجب الرجوع إلى نقضى واجبة إلى إجماعهم إجماعوها ولم تحل حلالنا معها مخالفة مخلافة تانكوغو ولا بد ولغا مارمان أن يكون إن وهذا هذا الإجماع إجماعاتي مستندا من أبتيرسا إلى دلالة الكتاب والسنة سنة هي كتاب الدلالة ديسا مرقى هلك المؤلف رحمه الله تعالى إجماعي وتعريفني لبقي لكن كتجي وحويا إلا إلهه اتفاق العلماء المستهدين على حكم حادثة بعد على حكم حادثة بعد وفاة نبيها اتفاق علماء المستهدين هذه الأمة على حكم حادثة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام لما نرغم حكمة لي علماء هذه الأمة قيكاس يوم الضمبال أيال الرأي إيه مرقى صحاويا بعد وفاة النبي لا غدا قيد بكثير لا غدا سنة قيد بالوبعية مرقى وحكوت عليه في وعنو مستهدين تا أمضا إنا يسخوا وافقان حكم بعضت على حكم كذا نبي قلت له أنت عليه السنة وهي النبي قال نال إجماع صورة قلمية صورة قلمة وهي ضدك الإجماع السمين يلا هو عمله إما أن النبي قل جوجو إما أن كم قيها سما حدو النبي قل جوجو ده هذا الكيس على قاضي ومقبوله إجماع ماش النبي يلا به قلما كره لجوجو تاع أبو بكر يا عمر يا هذا الكوجو هباء من صور مرقى ورم المرقص وياهم حديو النبي وكم قيها صلى الله عليه وسلم هي مستهدي هذه الأمة ليه أكبر المستهدي بعد مقبره مستهدي هو ناقص كم قر مقص صورة قل معه مستهدين سواء ايوه وصفات ديليهين يلا حقا نضيك لذلك انك قادر دون هدي لها هنا هذا شيء من ان شاء الله تبارك وتعالى لكن نور مثلا رواه ايه نتسلمانه ان شاء الله هذا هو كما قال العلماء إذا عامة بحر صباحا المستهدين مركي إذا هن ألف ليدي باب بحر ألف ليدي من هاتش اللقمين يسهل قاتكو بابين واحد جينا ملي هي أظن ما ضعوا النص وحكرة صباحي قريبا ويا الكتاب قدر باسكال اللقمين والنص كينا وحكرة صباحي الله رحلا عديكم مركو حمويا أظو عامة أكبر عامة تاريكم واسداش مركو حمويا بابو قبر التواضع هذا الحلاله هم يطقطق عنه ورق المهيش هذا الحلاله يجوج حاجة لما بكل بحري هذا حكم المهيش مرقس إسلام جفتي وايا مركا المستهدي وسنا على حسن حادثتهم صح أنا ما الأمة أمضي هذا كبح النشاس بعد وفاة نبيه إنتو نوري هذا كبح مركا احتلاجات كسافان إجماع مرق على بقى يبط مثل ما صار ينشر قطعي يبني قطعي وامل الجزمين يو قان او الخلاف كان والسلام عليه ده واي تواصلس ان لو نقول واجب او فمتا قطعنا باجماع ما تقوله شيخ رحمه الله تعالى ذني لا كويمت اجماع قطعي هو توا كاس او وحي يقين يا خدا اللهم واحد ضاله ان كتاغنين اصلا با إجماع الظن لأنه وإجماع السكوت وكله إجماع استقراء اللي يقانه وكله أواحد صورة قال الله موضى هبين يسكوه الواسطية لكن سيد الله بني يحاسد عصوه إنه الخلاف ليش الدلال لغيابا إجماع سوى الظن إنه أبقى أعلم ويجب مرخك عمنا قريه وإجماع السكوت وحاولي أن نبقى مرخة سحاولي من ثلاثة بينية ونبقى مرخة جوتو قم ويكأم سيان وإجماع السكوت يا مرخص ومثال أيضا نتعسي ذاتك برسول الله حلم ليان إجماع قبين وقلعي هاي وحكي جدا ملي ذاتك برسول الله حلم ليان إجماع ذني هاي قبي وحكي جدا ملي تفصيل كالنوع عاصين الشيغلي أيا مركة صحان أيا ليلة أيا صحان إجماع مركة ذني قام هالمركة علنية توصالها هو إجماع السكوت جاية إجماع استقراء ذوية قانينية أولا ما أدوح مركة صحان ويان مخالفة أو مسألة منطفكا كل خلافة لما هيو أما هذا الباء عام بحية أحد إن كرينا مجرى مركز واحد بناغ اللي حجيسه لكن واحد طيئك ارتقى مستحيل حين واحد مخالف إنه له سأدركت مرحب دي أين مخالف إنه جرم يشع إنه وحاول ينكبر قينه إنه مخالف جرم أين جزمين حجلات وحجة ذنية حجة قرعية مع حجلاتي وحجة قرعية لكن حجة ذنية مع حجلاتي اللهم استعانوا عليه السلام قامر قوة سلاس مسألة يا حبيع قرصة مركز وهي وهي سلمان يسألكم مسألة راسي إجماع قيده سيتمام يسا مثال تفصيل كاس منها كهريسك تفصيل كاس ميرو قليا عن شغلك إجماع قد إعطف كديدا حال يكفر أملا ما لقاليسي مثل قاليسي ماي يكفر وقال إجماع وقد وحس إصله وافقني وح مخالف إن ندري نصر عنده قبل نسوا فصي ويجز مني قفت خلاف مخالف إجماع بريو وقال كبر يوم سلطة اللهم إلا نعود دارنا يعني وأغين معنى هذول مثلا جهل ويكون أيوه خل مثلا هذول لكن أغية مسألة إجماع الله عسى قد أينه قلت بي كذب من خلافه وعليس وعمليه إنه بجمي إجماع الذن قال قف خلافك ورم لا يكفر لو قال يسينا إيه وتفسير كمنا خمدها ساكت عن الله سأراه إيسو وايه وحكى منها كمنا إجماع الذن قال صورة قل مع النص كانوا خلافه إجماع قد إلى الجدة إجماع قد إلى النص خلافه صورة قل مع من ذكره حق ليك بروحها لازمة ما إنه النص خد الإسماء لازمة أما إجماع الذن جيه ده النص وقح جير يعني ويا نص واقع لكن سوى ذن سماها صدقت المرقس حاول إنه خلافه ولا صورة قل وحكمنا المرقس حاول إن بلنا مسائشة كمدة وحورنا يا والله إجماع سيئة هذا كورنا يا مثلا ومجمع عليها صاص كورنا يا صوما فوق الشيط يمر خلاص السنة مثلا وإجماع على الغورن برنا إجماع ذن ليش يا برنا ولذلك كتبت إجماع عصر إجماع أن منذ ذلك ليه كتب الله ما عصر إجماع ذن جالس قال لي سمجرة نسخنا بخلافها مثل وانكو إجماعنا وقف اللي يانو بخلافه نسخ صاروا على غيابا إجماعوا إنو حجية بحد الله مثل هذا كلا شيء اللي يغاطس إجماعوا لفهمي سوما تعريفه واتفاق اتفاق العلماء المستهدين هذه الأمة على حكم حادثة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام صحيح محوق السماء ذنئية قدعي وينسوك الإجماع الحجية محد الله وحد دليله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ومن يشاقق الرسول وفي رسولك خلافة من بعد ما تبين له الهدى عنهم انتوا بعد كده ويتبع غير سبيل المؤمنين وضرب المؤمنين تامين هاي راعة وواتي سبيل المؤمنين ويدوع نوليه ما تولى ونسل جهة النبو صار نسيرا طيب إمام الشافعي إلى الحجيسة إجماع الحجية هاي بآية مدني الشريف وحكم إذا كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وعليه قال لي وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا إيه مرخص حويا غير أهلا متها تاقر ويضا يحديث أنتم شهداء الله في الأرض بخاري المسلم وقفصنا بل لا قال لي يا مرخى لا تزال ضعيفة من أمة ظاهر عن الحق حديث يا سوطري وايه هل كان مرخى مؤلف كوحي يرمرخى مرخى الكوري ولا بد وحلق مرمان أن يكون هذا الإجماع وإجماع عسين ويهي مستند ملطي صنع إلى دلالة الكتاب والسنة كتاب السنة دلالة ليسة إجماع وحلق مرمان إن ميل وأبتر صداء يجرته أما آيات هالنقطة أما حديث هالنقطة أما استهان هالنقطة إيه لكن قريري يو التوفيق توفيق وإجماع وكسر تقل كلام إله سيد الله سيد عليك تعيدين وإن شاء الله تبارك وتعالى قال الله أصبح سيدا قبل لكم وقال الشاد يعني أنتم قال سيدا واتفاق وحي إلهان وإن وقفك إلهي وفجيه سيد صوابك عينه ودورته سوى دليل في السنين سوى فجيه إلهي بس حوليان دليل لما كيري يا كرفتاهرة واش هكذا سوالله والله يدي قرفدار بولي هاي وحيلا قرفدار خاصي وحش وحش عشان فلي يا وعجيب أبي وحيلا هاي وعبيلا حين مثلنا سيئة صوابك أو وافجيهم وانت هتضر يسكي استخاري سيئة قلبي جيسي كدكتو وكسو تقل كتابي دا وحكي جينا ونحس ومسألة اللي راح يقولين يسلس لكن الاستهاد كصورة قلمية إن حديث في هذا إذا لسمك لا أصلا إن أوتي إن أوتي لسه الاستهاد مو تيل تنقرحه سير شخص تيم يغير خير شيئا مسألة من كلام مركز إجماع صورة قلمية هي مسمى حضة حضة وصحابة أنت صحابة كده بيسي صورة قل إجماعية هي مسمىها مسألة لا سوى مسألة مهمة للشيء وحكم سجل الإمام أحمد رحمه الله تعالى إن يري إجماع صحري وإجماع صحابتهم أبو حنيفة رسول الله صلى الله عليه داود الزاهر رسول الله صلى الله عليه إجماع أنت يا كذب بيجي صورة قل ما هذا يعني ويا ضبكي هل دولة وجد عسام مجلته ما وضمر علماء يكون كلا فرديا من ولا من يلبو كعي مرقى صحوي يا صورة قل ما أحدا إن مرقى الأرضية أو مرقى صحوي يعني إجماع لكانه فحصل صورة قل ما هذا يعني سلام يا ريت مرقى إجماع مصر تقل إلهين ويا قور علاه كان كو بكي مال واحد جمعية او هل ما عمل كليه جمعية بكي مجرم بكي مال اي كلا الجوغان لما قرون ايو مستائل كي هاد بدي اوي مرخة صحاوية فراهي كبحين مرخة اجماعو صورة قلمة هاي لاهين وذلك ما واحد بحل غشه ينو يري من ادعى الاجماع فقط كذبا اجماع قفك الشيك شيكا صحابة الدبودود بيرالو ينبوير بيرالو شيكي اللهم صل على سيدنا مرك اجماع ولذلك علماء البرتوس هيك عبران بعض يعم بين السيد مع البر او كليه ولا نعلم خلافا في هذه المساله خلافكم او مساله فاسقه يعني ولذلك وحيل الامام الشافعي ابو الثور ايه رجاسة أبدا رجع إجماع صار نقليا وجدنا الكوارع وحول يلا نعلم النزاع واحد ضارة أيانا مسألة كوفين بكواران ها ثلاثة شيء مرخص شيخ فامتيم يا كذا صار نقلي مجموع الفتاوي رحمه الله تعالى وكذا صار نقلي استشهد فامتيم يروحون والإجماع الذي ينضبط هو ما كان عليه السلف الصالح إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشر الأمة وحول مرخص حوي إجماع واكيس صحابة يسلف صالحها أنت يا كذب بيسي ضدك نواف خلاف نواف ربطي وحوي أمد نواف أفتبي أقيل واسطينا قيل تضموا في كل شيء رحمه الله تعالى سلفت جاو كل شيء مجموع الفتاوى ندعو كل شيء رحمه الله تعالى مسألة كلام أنا شجار هذا إجماع عليهم مدينة كبار كلام مدينة هذه مسألة كو إجماعان مسألة هذا الكبار محجة مسمعها إجماع عليهم مدينة محجة مسمعها يسوع إجماع عليهم مدينة إمام مالك بحجة يسر رحمه الله تعالى الإمام الشنقيط أساس الغدحية وحجة ما هي دويري ويصير صحيحة إجماع غير مدينة ورشط يوليه كو وحا أي كو إجماع وح رأي استهال أين كسر تقري وينيه لبع أن يكون من الصحابة والتابعين الصحابة والتابعين تنكا هذي إجماعاتي لبع أن شطنها بير لهلو سحابيك محيما نقانا حديقوا مسألة كينو مسألة عن وح استهاد ونكسر تقري أين أحين لا مجال لها في الرأي أين أحين وحو قضاء قوتي ساسي حكم المرفوع وقضاء حكم المرفوع ما دام وقضاء لو حجة بني هاي مرخى الله بلا شرطي حدين لغاية ما مشاقيت يري كو إن مرخى صحاويا وحنا يكون إجماعين وح الرأي وكسر تقري أين أحين لبع إجماع سنكيس حوالي تابعين توي هاي بس مرخى صحاوي حجة بني هاي دليلها نصاص انا ودو لها المودة كله واية شخص نام تيمي من رسالة وكبر المسألة وليلاهو صحة مذهب اهل المدينة ليلاها جوك اسبحي الله واتناد مجموع الفتاوى يوكو شعقا ايه في سيالة سكول حجبتا سيالة سكول حجبتا مجموع الفتاوى مجوك اسبحي الله واتناد صفحة مرقى الله وقال ايه سقاشر يأفر الى مرقى صدح بقل ايه سقاشر الله خب الله وانتا صفحة الله وبقل إيه سقاشن إيه أفر إلى صفحة صدح بقل إيه سقاشن إيه لحلو الجاب ها وإيه الله مستعوى عليه تقولنا فاصلنا يلو نجمع عليه المدينة اللي اسمه واسدها سويا طلال نسكاس عنا قال رحمه الله تعالى وامر إجماع وإجماع مية وامر قياس مية وامر قياس الصيح وقياس الصيحة فويس والحاق فرع فرع وين الاشيو بأصل أصل لعلة وعلة درتين إلا ضوء تجمع كل من يسد بينه وعلى حدوده فمتى قوت مس الشارع وشرعه عديه على مسألة مسألة ووصفه وتلمامه بوصف تلمان أو استنبط العلماء علماء يكلصوا بحان أنه شرع لذلك الوصف وصف قدرتي تلمان قدرتي إن وجده ثم وجد ذلك الوصف تلمان طالغ أهله في مسألة أخرى مسألة كله لم ينص الشارع شارع مرقس حوي من عضي لم ينص الشارع شارع رعدين على عينها عينتين من غير فرق نصون كالجنين بينها يد وبين المنصوص كان عدي وجب وحواجبية الحاطة عينها ليشير بها يد في حكم حكم كذا لأن الشارع شارع حكيم ومن حكم الضرع لا يفرق مكالجيه بين المتماثلات وحيرها سؤالين في أوصافها تلمانتين كما لا يجمع الصون أكل بين المختلفات وحيراء إخلاص الصون أكل فكما اللي سبحانه الله تعالى قياسي أيو كهب يا بركة وانا مسادرتي أفضت هاي مسادرتي قدم بي ويا بركة هذا هو مسادركاس يا مسادركاس قياسي بفشيكي قياسك فهم الصوريين تو أصل كمرقة سحاوية قياس واحد كسوقاتي معناه اللغوية وتقدير الشيء على مثاله وتسويته به أيها الإلهة قياس حقيقة وإن مركز الشيء اللي قدر الشيء لم يدع أولا نفسنا الإلهة هذا قياس أركان بليه أفر أصف عن رئيسه أركان أفر أيو ليه قياسه أركان ديسة أفر إنها لازم مركز كو أركان تسوحاوية مقيس هي مقيس عليه هي حكم ما يا مقيس هي مقيس عليه هي حكم هي علة انتاس ويا مركا افرطا قبص مركا مقيس مقيس عليه حكم هي علة افرطا رغم نبريه افرطا كلفان مركا مقيس ومحاط عليه حتى مقيس عليه ينظر لسيني مقيس عليه ومسألة الشرع والشيء عديه ويا لما مسألة الغبطة مسألة دليل ابو الصميسو دليل كي آيات نوما هيسد حديث نوما هيسد إجماع نوما هيسد وحد او ايه جيسا مسألة كلا اللميدة إلى الجلتات هذه الإنساء مسألة كلا مسألة اللميدة إلى الجلتات صور هذه الإنساء حديه أدوية مركا حديه أدوية حديه أدوية دوسي لكن هذا المسألة اللميدة حشو مسألة عن الشرع وعدي كم الدليل كورا هذه الإنساء الشرع ومعدين مسألة ناس أدوك هذه الإنساء مركز مركز حوية يعني محوى الله مستعوى عليه تخلان مسألة أقول هذه ليس معنا الدليل كنصف ونعضين أيها حال إذا هم مقيس وكل قياسنا مسألة الدليل كعدية وقياس قال إنسان مقيس عليه بالإله حكم ككبه حيانا وحكمك إلا حكم كنا وحلال أما حرام أما أمر أما واج وحاس ويان إلا بنا ووح كبه حيانا سوسو جيدة ويان هذا مقيس ك مقيس عليه ومسألة النصف عدي مقيس كنا ومسألة الدولة ستان نصف عدي إن الله سنتوي يانو وفرع سكر عدي الله مقيس عليه هذه مرعك الله سوى أصلك مقيس كنا وفرعي حكم كنا وحكم كالشرعي كسو ساريسو حرام الوياه يحرار الحياة كسو ساريسو الربنا وتلمانتا كتب حيسويا تلمانتا كتب حيسويا انتاس بين قنايا المركز اصل فرع حكم اي علو سلاسة ورنقطة اما مقيس عليه او اصل كيئة اي مقيس او فرعية اي حكم ايه مركز حويا علو قياس بالوحين وقياسين حبا وح قياسين يا رئيس إلهي وحوري سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون بالله سبحانه وتعالى وذروا البيع على سنة وصعدة والبيع كسر ليه أذان كلام على طول جمعة الطاعة بيع كسر ليه حل جاس مركا بيع وحرام حكمة بقي إلا الله حرم أرها والتعويق عن الصلاة شو اسمه صلاة بن إيوه عمل كي صالح يوسي أرضي سيد جمعة كم مشغول إيسا كم مركا سيادة ومشغولين بلقاء حرمي إلا الواتاس إلا الواتي بيع بلا حرمي سمه بالحق نيدك كورا نبضا وحالة المرقى سحاوية مكاح إن واحد مهر يحل لقاس ما حرام بها مسوى حرام وحرام حقاتك كانتين حرام تهي وحنوك قياس قاطي بيع حرام حل لقاس سابق قياسة بالقياس كيتوس أركانتي مرغمين أفوليسو عنديس المرقى مقيسو عليه يوامحي وبيعي مقيس كي نوامحي ونكاحي حكم كي وامحي وحرام نبتك إلا بيقاوي لبضو صلاة وحكام شغولنا يا صلاة الجمعة ماذا فهمين ذا؟ وكاس وإيه الله مستعان عليه تسمع وحقاب مهيم أو تصالها إن قفت لفاسين ما مهيم أو والمثال الجزء يكرر إضاح القاعدة مرة أنا أقول إليه إلهي القرآن كمحيو حرغي لي وآيات عبيسي إمرك بيع حرام يعني مرك دي آذان كلباب وبعز معذي من برك خضبه وفلا خطيبكم وحاول بالله خضبه لنا حرام تاعي إنه بيع حرام يعني وهي أقرب إسلام بمش تاجر المهرية لسه تاجري سان كي الله ما المهر الله مرك ما إلى هذا مهنا وحقولنا وحرام وعجل كذا الشيء قول لنا مش يجلس سوق يصير مش يلا وعجل كذا وحص وعندك كان ميل بانجي ميل قياسي ماشي ميل قياسي تقال وضيعة صح ودوايا أركانتي أفضل تايد من خلاص أركانتي أفضل تايد حاوليا شو مقيس عليه ووحل يصو قادنا يوضيعة لفتيشي مقيس عليه وضيعة لفتيشي ويا مقيس كينا ونكاح ويا حكم كنا وتحريم كويا او علاوه كبح حيسه اسكو كينيسه لبدا حقيس يا كينيسه ومد ولب بجامع الشغل مد ولب هو كان مشغول يا خطبه يا جمعه كان مشغول يا ورمز انت انت الله اكبر هذا من نك سوق الى قياس ما هو هيسه مساله 14 تير بخربا وغنه ما افكر يا دوك سيو مثال دوك سيو مدبا هذو افكر يك سيو فعلى الراس والعين حدوك السيوة يا أفرتي الله عفره كوكنا سعوه الله إضافة الله سعوه وكا والظلم عدور خاسي سيدة الفهمة نبيتك وحرام بانكو إذن نبيتك نبيتك إنو حرام يا حقاتك إنتي عنك إنو حرام يا خمر وقياس قاتي ومقيس عليه أو خمر مقيس كلا قياسين يا فرع ما آوي ونبيتك حكم كنوم حيوات تحريمك إلا بنو علة الإسكاة ووالي ويا خمر وحنا كوالسان يسمح لي قوالنيا صحيح أنا ما أنت هدان بريس عنه أنكو واشو وحرام ويا أو إلهي مشي رسول كيسون مشي بريسون وحرام يهي حقا فكاتين وحنكا كاني خمر لإلهي وحرام ميري مسمدهن ويري رسولكم ميري عليه الصلاة والسلام مسمدهن ما ويري حبروا حاويان هل كاسن وقياس قاطي او سيد وقياس قاطي هي اركانتي افر طيبا هيسا سيبو هيسا تام مقيسو عليه او اصر كي اح وخمر الالفتي دي فرعينا يا وبريس الالفتي سي ومقيس كي او حكم كنا وتحريم كا اللي ناوي سيارة وحن كرغل مرقا مدول بقفل بوحن كرغلا لمن مسألو او مركا صحويا قياس وصوقا ان شاء الله اضوء الصوت لاليس معها كتبك صغر معها اضيب الصوت لالي شخصيا صحيح حال القفل لمن لمسه ويديكه اضيب مسكح لها الصوت لالي لمن يسمى لمن مسألو قياسا على غيرها قفل بها بالشرق انا وحويا قفل لمسه ويديكه يا ليه في وقت يعني مرخ 10 ربع ايات سيئة شابه ويه مرخ واسداس وانوس كاسو عينا مرخ بسلاة كل واسفة انتين مثلية قياس ولا فامي وحاو الشيخ هذا باش برشيخ وانتا كريويا قياس مرخ حكم معدومة او شرعي او كدر المقالية بسلاة او فهمي حكم معدومة او شرعي او كدر المكينو لكن وح شرعي او كدر اذينا كاقر صناب وكسينية ورمس انتين وايه الهي وحول ما فرقنا في الكتاب الشيء وكام marka qofku mustahiti waa inuu ku dadaalo inuu xukunka sharciga abbarto istihaaqka iyo qiyaaska farqo u dhaxay marka al farqo bayn qiyaas iyo istihaaq qiyaasku iyo istihaaqka iyo qiyaaska way kala duwan yihiin waa khata culimada qaar waa simid laakiin waa khata weeyaan waayo istihaaqka iyo qiyaaska istihaaqka caamsan al istihaaq caamum yaa al qiyaas limaada استهلاكه في المقنقرة مسائل عموما إلا في اليوم الفاظ دقيقة إلا في اليوم أدلة لك برشاية اللي قد قاله استهلاكه نوعي برنقرة لكن قياسه مسألنا أطلال ليسه أي مركة صحوية خاصة بي يا مركة اللهم استعانوا عليه تقول أوقفك مركة حوية أقواش العلماء والصوحية حكم في سرعي على برشاية اللي قد قاله دلالة طلق صبحية قياس في أطلاليه أي قياس ليلها انت أعرف دلالة استهدى ليلها صنع وتلقيه مركا قياس من الحجية هنا واسح الله الذي أنزل الكتاب الحق والميزان وأنزلنا معظم الكتاب والميزان يقوم الناس بالقسط إيه مرخص ولا متكا شخص من تيمية مجموع الفتاوى هذول صدمة يافر أيو كل شيء يا مرخص الحمد لله تعالى سبحان الله وغلي سقال لا مرخص حوي الله وغلي صون مرخص سيف عم بجوار هما اللهم إلا ظاهرية ديدم ظاهرية بعد ديدم مرخص يجو أنا نسلاس عنا كل أنت عقب نفوذ دارنا من نفسه قياس حلو بهاي حلو بناي هاي وصدق إحنا مستلهم هرمات كل وعيه سلام الله يصدق هرمات كل وعيه كتاب قص والله إجماعة بقياس تبلغ صنع القراء وعيه الله مستعان عليه سفنا قال رحمه الله تعالى وحيد مسألة يسوى كهذا يا وحيد والقياس قي وعمل قياس قياس والقياس قياس إنما يعذر والله ليحن إلي سبحان قلت وهذا القياس قياس الصحيح وصحيح هو يسوق الميزان وميزان الذي ميزان قاس أنزله الله إلى وسوده وهو يسوق متضمن وح الصحرين العدل عدالة الصحرين يوم إيه وما به وح يسوق الصغر يعرف وإيه وما شيء به يسوق يعرف العدل عدالة لو قرأيه عدالة وح لو قرأيه واي ولذلك القرآن كله في السمية أمثلة يا مقاييس أي السمية هي الطرق لبرا شيء من خاص حاجة كلاجين كتسمية كتنا وعلى المرك اللي جاه ده يمرق صورة النوم الله سبحانه وتعالى وحوله أفنج على المسلمين كالمجرمين ما مجرمين يا مسلمين بعد مسلمين ما لكم كيف تحكمون محايل نص مع رسالة الحكم يسين أنا واحد ثالث ميزان كإنه مرق صحوي يا شيء شرعي يعني إن بلاو حركة القرآن كي يظل يقول هذا قال له عقل جودة قف كيس العقل يسأل يقول هذا إنه ميزان وحميزانه والقياس قياس كأنه يعدل إليه والله يحوي واحد وكل إذا فقد النص النص مرت له يفوه يسوى أصل وأصل أصل كي يرجع إليه لا نقضى إذا تعذر غيره وغير كم القوات كذا معنى مركي لوايه وحاول يعني أنت عظم بوقن قياسك مركي لوايه كتاب مثل كتاب لوايه صمد النبي لوايه باقياس دبلو إجماع لوايو يا قياس لا صليحنا يا ولذلك وحولي يا مرقى سبحانه الصاحب التوضيح الكافية التوضيح الكافية الشافية علي يا مرقى فالقياس يصار عند الاضطرار كما قالوا الأئمة وحوليا قياس وحول الله سنيا مركي لقود بقريقون سيمام الشافعي إمام أحمد يغرطب بإلهين الإمام السعدي باسد عشان كتاب في صلوية قامة توضيح الكافية الشافية رحمه الله تعالى وحش رحا مليئة مقيم مليئة مقيم وصرحا واي اللهم استعانوا عليه تبلان بلا انو شاسو عنا نا وقت وصوه انو قد عن اي يرح بان خد لنا وقت وقاري وان فليه سمع سمع قال حيث بحيه وهو يسلم مؤيد سمع وحلقوا حوديا للنفس نفسك فجميع ما شد ما تنص الشارع شرع وعديه على حجه يحلم كيسا فهو موافق للقياس حتى قياس واقصية لا مخالف اللهم أنا كلاسنا مسألة ومسألة مهمة مسألة حتى الشرع وعديه قياس صحيح وكين يا هسا سبليه مثال بالغسية قوركم نفسك وكسرية كتاب قرآن كان وكسويه حديث النبي وكسويه إجماع عن وكسويه قياس صحيح من حكينية وحكينية قياس صحيح قفت المركي وحاوليا وحوه مركي وحاوليا قفتري عاصمات وحره ايه وطرقو ايه عراشو ابو يحسنتو درين بو درين يا سمح درين كان ماشو كو قدن لها وحك قياس صحيح وكينية مركي انو الغاسده برانك ماشى وكو جدنا لهنا بعصبه. ولذلك فقال وكيل أنسقية وحاول يعني وأفرق يضاد قف مركو روحه به إلهه برضه. برشان إلهه نرغب عبادات كلودجي حبيه إلهه برضه وحبه به يعني حكون وران له الدنيا اللي سو به يعني كتاب البيع هي مع أحكام تسيو كلودجي معاملاتي حبيه مركو عبادك ده أي بيع معاملات الدنيا هرام. دهجور به وبهي هنا شهود بعمر شيء ما نسا. إيه أنا كتاب النكاح على لود دي. حدي أي بات في مركز ده إسقور جور سلام وعندل يسمع. ويفر بدن يا ولا استخبخ للدم مرخنا. يا دخل قاب بدن. كتاب الجنايات هي الجراحات لود ديهم. واسلاس. الله مستعان عليه تخلان. مسائل كاتنا ومسائل نوع صح. مثال أهم وحوى قياس الصحيح مسائلك الشرعية بلنكوغة وكان يا مرقص ولو مرقص يصوى النفي حتى لو عدهي وكان يا حتى مرقص بل ما مجري لها مصوصة كمصر الشيء قياس صحيح آخر أصلا مصوصة كما مجري لها الشيء قياس صحيح آخر أصلا كما مجري لها مصوصة قبل جيسة ما وايه بل مرقى تاسنا ومسلا ما عاسي أيضنا والله أعلم فاسم هم أخذ الأصوليون تامان تايلو وجود إن شاء الله بلاك سوص عمانا ما يضعنا هدي لها إلى إن شاء الله بلاك سوص عمانا والله أعلم. Thank you.